مستمعينا، مثل ما بتعرفوا رح نبدأ اليوم حلقتنا ببرنامج بيتي الثاني، وكان لنا عدة حلقات أو سلسلة من الحلقات بنتحدث فيها عن موضوع المناهج. اليوم رح نحكي عن موقف لجنة تأليف وإعداد المناهج من بعض مدرسين المحافظة. لجنة تأليف وإعداد المناهج مادة الرياضيات بكتاب الرياضيات صفحة 7، بنهاية الصفحة كاتبة أو طالبة من جميع المدرسين بعد الاطلاع على المناهج إبداء الرأي والملاحظات المتعلقة بالمنهاج، وذلك لتطوير الكتاب المدرسي وإسهام من منهم في إنجاح هذه التجربة الجديدة. طبعا واستنادا لهالتوجيه من لجنة تأليف المدارس الموجود بصفحة 7، قام بعض أساتذة المحافظة بتلبية هذا الطلب وتسجيل عدة نقاط أو ملاحظات حول المنهاج. فما يعني ما هو موقف لجنة تأليف المناهج رح نعرف هلأ أكثر مع ضيفنا لليوم برنامج بيتي الثاني الأستاذ سمير أحمد عبدو، مدرس بثانوية عقبة بن نافع. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير. أهلا بكم. يعني دخلنا بالموضوع فورا. طبعا نشكر إذاعة أمواج البحر برنامج بيتنا الثاني، ونشكر الأختين ندى حرفوش وغرام يونس على هذا اللقاء الشيق، ونتمنى من أعزائنا المستمعين أن يتابعونا في هذا اللقاء. طبعا مثل ما قالت المذيعة أنه بنهاية كتاب الصفين الثاني ثانوي والثالث ثانوي العلمي مادة الرياضيات، يطلبون المعدون من جميع طبعا على ساحة القطر العربي السوري يطلبون رأيهم، وأخيرا أنا الكتاب أمامي، نأمل من زملائنا الإسهام معنا في إنجاح هذه التجربة الجديدة وتزويدنا بمقترحاتهم البناءة المتعلقة بهذا الكتاب، متعاونين معا لتطوير الكتاب المدرسي. فاستنادا إلى هذا الطلب من زملائنا الأعزاء المعدين للمنهاج، نحن في محافظة طرطوس قمنا بهذا العمل على الشكل التالي. قلنا نحن طبعا بعثنا الكتاب السيد مدير التربية في طرطوس المحترم عن طريق دائرة المناهج والتوجيه. قلنا نشكر طبعا المقدمة، نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، ونتمنى قبول رأينا في بعض الملاحظات، ولكم جزيل الشكر. طبعا الآراء والملاحظات حول المنهاج الجديد لمادة الرياضيات للصفين الثاني والثالث الثانوي مدرسي مادة الرياضيات في طرطوس، وسجلنا 13 نقطة 13 نقطة، ووقع على هذه النقاط 99 زميل وزميلة مؤيدين على هذه الفكرة، طبعا خدمة للعمل التربوي، خدمة للمنهاج، خدمة لأبنائنا. ولكن نحن صدمنا طبعا فعلا بالموضوع بالرد من قبل رئيس قسم المناهج طبعا عن طريق وزارة التربية. يعني نحن لا نبرئ وزارة التربية من هذا الرد، أكيد لو لا يكون أخذ رأيهم بهذا الرد وموافقين على هذا الرد ما كان زميلنا الأستاذ رئيس قسم المناهج الموجه الأول الأستاذ ميكائيل حمود ما كان بقناعتي أنا كمدرس وأمتلك خبرة لا بأس بها، أنه كان رد بهالشكل المانو. يعني في إشحاف بحقنا، أولا في إشحاف بحق هالكتب، في إشحاف بحق مناهجنا. طبعا النقاط 13 راح أقراهم. تفضل مشان نشرح للمستمعين. يعني 13 نقطة أنتوا 99 أستاذ يمكن وأنسي هيك فهمت، أجمعتوا علي أنه هيدا بدها تعديل أو بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج. فيك تقرأ لنا مثلا البنود 13 أو كم واحد منهم بس؟ طبعا من خلال الرد من قبلنا، أول شيء منهاج مادة الرياضيات الجديد في الصفين الثاني والثالث الثانوي غير متوافق مع الزمن المخصص له أثناء العام الدراسي. طبعا السبب أنه هن جايين حاطيلنا يعني عدد لا بأس به من المسائل التي يلزمها آلي حاسبي، ونحن نعلم بأن مناهجنا بامتحانات البكالوريا والثالث الثانوي ممنوع استخدام الآلات الحاسبة. إذن هالمسائل هدول اللي هي فيها آلي حاسبي أصبحت مثل الحشو والزيادة، أزادت في حجم الكتاب، وبالتالي صار في صعوبة بإنهاء المنهاج خلال الزمن المقرر له للعام الدراسي. أيضا في عنا نحن من ضمن هذه المادة في عنا بحث فيزيائي اسمه المفهوم الفيزيائي التثقيل أو مركز الأبعاد المتناسبة، وكلنا نعلم أنه يعني روحه فيزياء، أغلبه فيزياء فيزيائي عليك، وعطوه مساحة كبيرة لا بأس بها، يعني تفوق مساحة أي بحث آخر في الكتابين بالثاني ثانوي والثالث ثانوي. أيضا هذا يعني عطى زيادة حشو للمنهاج. أسقطوا بعض الحقوق الهامة بالنسبة لمادة الرياضيات مثل الهندسة الفراغية وعلم المثلثات. الهندسة الفراغية وعلم المثلثات هي يعني علم قائم بحد ذاته، ونحن طالبنا لما بيروح على الجامعة وبده يدرس هندسات طبعا بده ما يكون عنده قصور، ما يكون عنده قصور في المجسمات، وبالتالي ما يضطر، ونحن نقول من الواقع ونحن مسؤولين عن ما نقوله، ما يضطر إلى أنه يروح طالب جامعة ياخذ دروس خصوصية مثله مثل المرحلة الدنيا المرحلة الثانوية لحتى يقدم على مسابقة العمارة حتى يقدم على مسابقة العمارة حتى في يمشي حاله، لأنه هو ما عنده معلومات نهائيا. هناك معلومات في الابتدائي إلى حد ما وشتانا، يعني قديش المسافة الزمنية بين الابتدائي وبين الثانوي، إذا ما يضيع الطالب ويعتبر أنه ايضا من ضمن هذه النقاط الهامه الانشطه التي تحتوي على افكار نظريه في ابحاث محدده. يعني مثلا عندنا نحن انشطه فيها قوانين رياضيه غير موجوده في النظري، يعني الطالب بده يحل هالمساله وبده يقلدها. يعني مثلا الجذور التكعيبيه للعدد المركب والعدد العقدي، هالجذور هاد ما نحطينا بالفقرات النظريه وانما حطينا بشكل على شكل نشاط، وبالتالي يعني كنشاط واحد فقط. هالنشاط هذا يعني الطالب غير يعني لا يتمكن من انه يمتلك القاعده والقوه حتى يستند له في حل المسائل. حلو انه هالحكي بنسمعه من استاذ. طب لما طلاب بيشتكوا بيرفعوا ايدهم بيعطوكم احدى هاي الملاحظات استاذ سمير، شو بيكون الرد؟ ردكم انتم؟ والله ردنا نحن طبعا بنحاول قدر امكان ناخذ وقت على حساب الحصص منجاوبهم، لكن في غصة بداخلنا. هالغصة هي إنه معهم حق، إنه معكم حق لكن غير موجودة، والطالب ما فيك تقول له إنه والله في تقصير بالمنهاج وفي كذا، بتكون حبطت المعنويات عنده وبالتالي ضعفت الأمر. معنا اتصال الأستاذ محمد محمود مدرس بالتجمع الغربي. يسعد أوقاتك أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. حضرتك كنت من ضمن اللجنة اللي تقدمت بطلب لوزارة التربية لإعداد المناهج. نعم. عفوا لجنة تأليف وإعداد المناهج. نعم نعم. طبعا هلأ الأستاذ سمير عبدو عم يقرأ لنا البنود اللي تقدمتوا فيها. نعم. فينا نعرف من حضرتك كيف كان الرد بالنسبة من لجنة التأليف والمناهج؟ نعم نعم تكرمي. بالنسبة للرد يعني أنا قرأت الرد وتفاجأت، يا أنا ما فهمانين قصدنا من خلال الكتاب اللي نحن رفعناه. أستاذ محمد صوتك كان واضح أكثر، يا ريت ما بنعرف يعني كيف، إذا بتثبت إرسالك بمكان هيك أفضل. هيك مثل البداية أول شيء كان صوتك واضح أكثر. والله ما بعرف ممكن يكون عم بيقرب. طيب تفضل. هيك منيح؟ لا والله مو منيح للأسف. طيب طيب. طيب رح نرجع نتصل فيك أستاذ محمد، خليك معنا لو سمحت، رح نرجع نتصل فيك. منكفي معك أستاذ سمير نكمل بالنقاط. طبعا يعني الرد اللي جرح شعورنا كمدرسين كمربين يعني نحن هالأجيال أبنائنا، وبالتالي نحن لا نقبل أن نكون صفتنا ضعيفة أمامهم. كتب زميلنا الرد على الشكوى المقدمة من قبل بعض مدرسي تربية طرطوس حول منهاج مادة الرياضيات للصفين الثاني والثالث الثانوي. اعتبرها شكوى، ونحن هاي الأمر هذا جرحنا كتير. نحن لا نقبل إطلاقا أنه فيه نحن ودائرة المناهج ومعدي المناهج نحن صف واحد. صحيح. نحن ما لنا فريقين، فريق واحد، ولنا متخاصمين. يعني هو عم يرد علينا الشكوى تقدم بين اثنين متخاصمين. متخاصمين بدنا معناته صار في شكوى، نحن ما لنا متخاصمين يعني، ويا للأسف من رد الوزارة. مجرد انتقدتوا اعتبروكم قدمتوا شكوى. طولي بالي. يعني نحن بنأسف من زملائنا بالوزارة أنهم يعتبرونا خصم. إذا كنا خصم هني هيك معتبرونا. أنا بعرف ليش طبعا، وعذرا من هذا الجواب، هني معتبرونا خصم لأنه هني لما يعدوا المناهج ما ياخذوا آراء الزملاء الموجودين هني بالميدان. إذا هني عندهم قصور في كيفية تعديل المناهج معلش يسألونا، نحن منعلمهم لأنه نحن وياهم سوا. بعدين أنتوا على احتكاك مباشر مع الطلبة. نعم نعم، نحن في الميدان. نعم. يجب أن تعدل المناهج، وأتمنى من إذاعة من إذاعة أمواج. من إذاعة أمواج أنه تخصص لنا حلقة لكيفية تعديل المناهج، ونحن بنحضر مع مجموعة من المدرسين وبنعطيهم آراءنا، لأنه نحن عنا آراء وعنا خبرة ونحن ما لنا صغار ولا لنا دخلنا حديثا على التعليم. نحن بنعرف كيف تعدل المناهج. لا تعدل المناهج بعيدا عن الميدان، لا تعدل المناهج لا تعدل المناهج بعيدا عن البيئة، لا تعدل المناهج بعيدا عن وضع البلد. هلا يعني أنا إلي ملاحظة بين قوسين، أنا درست دبلوم تأهيل تربوي وكان في أحد المواد التربية والتربية المقارنة، هذا درسنا فيها كيفية التدريس أو التعليم على مستوى العالم، يعني من أمريكا إلى سوريا إلى اليمن إلى الصين إلى تجارب فرنسا. تعليمية في أيوة. كل الدول، كل دولة كيف بتدرس. نعم. من الروضة وحتى التعليم الأكاديمي كل دولة كيف بتدرس. أستاذ مخرجين أجيال أنتم، بس خلينا ناخذ رأي الأستاذ محمد معنا على الخط. فضلي. أستاذ محمد ألو. ألو ألو. لا هيك صوتك ممتاز، بس بنتمنى تعلي صوتك شوي ونسمع رأي حضرتك، تفضل. بالنسبة للكتاب اللي نحن رفعناه، طبعا الغاية منه هو تعديل المنهج وتحسينه، وليس مثل ما فهموه زملائنا بالمناهج فوق انه هو انتقاد لمن للمنهاج اللي بين ايدينا. طيب وعفرض انتقدته، معلش استاذ خلينا نكون صريحين، يعني وعفرض انتم شفتوا خلل ما وانتقدته، وين الغلط؟ يعني هل هو كتاب منزل حتى ما ننتقده؟ لا اكيد اكيد هو هيك، هي فهمه لإلي، يعني هنو فهموا كلامنا مغلوط. نعم. واكبر دليل على ذلك هو ردهم باخر بند او فقره انه بدهم يساووا دورات للمدرسين اللي قاموا برفع هذا الكتاب، وهذه إهانة لمدرسين النصوص بحد ذاتها. بدنا يعاقبوكم. عندنا رد وفينا الرد، بس ما الرد بالمثل يعني. نعم. بداية معلش أقاطعك بس لو سمحت أستاذ محمد. هلا أنتم ما سبق كمثلا مثل الأستاذ سمير عبدو، أستاذ قدي صار لك بالتدريس؟ أنا عندي 28 سنة. خليك معنا أستاذ محمد. نعم. أنا إلي بالتدريس 28 سنة وكسور مثلا، ومدرس في المرحلة الثانوي أكثر من 20 سنة. نعم أستاذ محمد، مثل أستاذ سمير عبدو 28 سنة بالتدريس، يا هل ترى سؤال لحضرتك والأستاذ سمير أنه هاي أول مرة بتقدموا هيك رأي، بيان رأي، ولا لأنه صار هذا الموضوع طرح بالنسبة للمناهج انه في غلط صار فيه، يعني عفوا من باب انه لما المشكلة بتوقع الكل بصير يحكي فيها؟ لا يعني انتو ما سبق لهيك، ممكن يكون هن بالنسبة لإلهم انه استغربوا انه انتو شو عم تحكوا، ومن محافظة انه العمل هو للمركزي للشام، لذلك انتو ما سبق وقدمتوا رأي حول المناهج؟ نحن كنا نقدم بشكل متواصل رأينا من خلال مديريات التربية، مديرية التربية اللي بنكون تابعين لها. أيوة. أي تعديل أو أي خطأ بنشوفه نحن بالمنهاج مباشرة مخاطب نحن المسؤول المباشر اللي هو المنسق مادة مثلا الرياضيات في مديرية التربية بطرطوس. وكان يوصل للشام؟ طبعاً يوصل أكيد يعني. لكن ليش تحسسوا هلأ يعني؟ هذا السؤال فيك تسأليه للطرف الآخر. يلا رح نسأل الطرف. يعني بالفعل إنه يمكن اللغط الكبير حول المناهج شجع البعض إنه يحكي. يعني الطرف الآخر الظاهر لا يقبل المساس بأي شيء بنفذوه، يعني هو صار مركزي والمركزي يعني مفهوم كافي حول النقطة هذه يعني. إيه نحن بهالحالة نحن لما قدمنا الكتاب بناء على طلب منهم وعلى على على على كتاب موجه لنا انه شو موافاتنا براينا كمدرسين، يعني شو يمكن انهم هيك ليشه استاذ يعني محمد بحطوها بالكتاب انه هيك ضروري تنحط، بس ما توقعوكم تاخذوا فيها. ما هيك. شكرا لك. طيب استاذ سمير، يعني هلا مثل بيطلبوا حضرتك ومجموعه من الاساتذه الكبار مثلك ويمكن 99 استاذ كل شيء وقع، الاستاذ محمد كمان من دولتي منهم. طيب انه انتم تخضعوا لدورات، قد ايه بتحسوا فيها اهانه انه نحن يعني نحن بنعطي دورات ما بدنا دورات بهيك والله موضوع؟ شوفي يا اختي العزيزه، والله سالتي سؤال اشتهيه واتمناه. طبعا عندما كل بدايه عام دراسي اذا كان في تعديل او ما في، في تغيير او ما في تغيير، في تعديل او في تحديث، في تطوير الى اخره حسب ما بيقولوا هن، يعني عندما ندعى الى مثل هذه الدوره يعني نذهب الى هذه الدوره ونقول يا ريت ما اجينا، لانه ما في يعني من حيث المعطيات والمعلومات غير متوافقة مع اسم دورة، غير متوافقة مع اسم دورة يعني. والأكثر من ذلك يعني نحن يعني ننسأل من قبل الأهل بيسمعوا صحيح يا استاذ سمير ما يعملوا لكم دوره، لكن انتم معنى ذلك عندكم قصور، عندكم كذا، ما يعملوا لكم دوره شو هذا يعني في نوع من من, من من الجرح من التصغير. وتعبت نحن انا مدرس رياضيات ولي كذا سنه بدرس مثلا ولا كيف واو، بجوز ممكن قسم كبير من زملائنا ما عنده دبلوم تاهيل تربوي قسم ما معهم. اذا نحن كلمه انه ما نعمل دوره يعني هذه يعني فيها نوع من إشحاف بحقنا. هلا هي المفروض المفروض تكون مو معمل دورة، نحن بدنا نطلعكم نطلع جميع الزملاء على المنهاج الجديد وما حدث. ممكن التسمية، ممكن التوقيت انه ما تكون ردة فعل على شيء معين. لا لا يعني لا لا عفوا يا عزيزي، لانه استاذ تعلم منو عيب ولا باي عمل. لا لا لا نحن ما بنكبر على التعليم، ونحن بده الانسان يضل يتعلم منذ خلق حتى يموت. تماما. لكن الزملاء لما اللي بيجون وبيعملوا دورة وهي يعني بما معناه قشر من برا دورة وبالمضمون ما في شيء. يعني نحن بنروح على الدورة ما بنلاقي في شيء يعني بيستحق. والله هذا حديث ثاني كمان يطول بالنسبة للدورات اللي بيجوا بيعملوها. أستاذ محمد بعدك معنا على الخط؟ تمام. في شيء بتحب تضيفه؟ والله أول أستاذ سمير أكيد عندكم وبيكفي بيوفي يعني، بس أنا بتمنى من أسلوب المخاطبة ضمن وزارة التربية، نحن تعتبر وزارة التربية من الوزارات اللي تتعامل مع مثقفين. نعم. يعني ألا يكون هناك تجريح بلغة الخطاب. أي خطاب يجب أن يحمل في نهايته كلمة الشكر، لأنه نحن بنفهم بكلمة الشكر أكثر من لغة التهديد يعني. فهذا هذا أمر كتير أنا بدقق عليه، وبتمنى من خلالكم نوصل هالرسالة لمديريات التربية بكافة المحافظات. أنه لما بيطلبوا من الزملاء المدرسين أي طلب أو تحت دورة أو ما شابه ذلك أو حضور اجتماع أو ما شابه ذلك، ألا ينهي خطابهم أو ينهى خطابهم بتحت طائلة المسؤولية. نعم. يعني على الأقل يكتبوا شاكرين تعاونكم. أنا صحيح. كمدرس بحس أنه هذه ألبق وأجمل، وبحس حاليا بندفع للذهاب إلى هذا الاجتماع إذا كان هناك في ضرورة. نعم. لكن مع الأسف إذا بتلاحظي كل كتب مديريات التربية الموجهة إلى العاملين لديها كلها تحطات المسائل القانونية، تحطات المسؤولية. طيب ليش؟ يعني لا عجب لكان لما منشوف هالأسلوب عم يتعامل فيه كمان الأساتذة مع الطلاب، يعني هي سلسلة ما عم تنتهي. أستاذ محمد متشكرك كتير ومنوعدك رح نتابع بهذا الموضوع أكيد. شكرا كتير إلك. يم المريول النيلي والمدرسة تقولي لي، يم المريول النيلي والمدرسة تقولي لي، بدي تعلم بصفي اليوم لقائنا مع الأستاذ سمير عبدو ببرنامج بيتي الثاني، عم نحكي عن موقف لجنة تأليف وإعداد المناهج من بعض مدرسي المحافظة لما حاولوا تجاوبا لطلبة أنه يتعاونوا وإبداء رأيهم بالمناهج. أستاذ سمير كنا عم نقرأ بعض النقاط الكتير مهمة. أيوة. من النقاط اللي دونتوها بالفعل هي خلاصة. منكمل مع حضرتك بالنقاط، وين صرنا؟ طبعا يفتقر إلى ترسيخ مفهوم التجريد لدى الطالب. المنهاج. المنهاج. يعني نحن عندنا الرياضيات فيها جبر وفيها هندسة وفيها تحليل. يعني مفهوم الجبر عندنا ضعفوه كتير. يعني مثلا بحث المصفوفات ضعفوه كان ضعفوه. في عندنا دخلون بعد الأبحاث مثلا مثل بحث المعادلات التفاضلية. المعادلة التفاضلية يعني هي جسم الرياضيات. هي جسم الرياضيات. نحن بنعرف على أنه المركبات الفضائية بتطلع على مبدأ هذه المعادلات من من من من خط إلى خط أو من مركز جاذبية من مسار إلى مسار. نعم. ولكن إجوا حطون عبارة عن صفحتين تماما شكلين بسيطين لو ذكرناهم، يعني مثلا واي فتحة بتساوي آ واي، وواي فتحة واي أكيد فتحة. على الاختصاصين على الاختصاصين عم تقول. يعني حطوها يا ريت ما حطوها. يا أما بدنا نعطي الحق البحث حقه، يا أما ما في داعي نحن ندخله. وبعدين هني ما ملزمين يعني كمنهاج المعادلة التفاضلية ما ملزمين تكون بالمنهج الثالث الثانوي بالثانوي كيف، لأنه أكثر شغلة أو أكثر تدريسها بالجامعات. بالجامعات يا أما البحث بده يكون ياخذ حقه، يا أما ما في داعي. في طالب بعض الأماكن واختصار ببعض نعم الأماكن. نعم يعني في أبحاث عطينا بحث عطينا مساحة كبيرة مثل ما حكينا من البحث نعم. الفيزيائي والأبحاث الرياضية المهمة جدا. لذلك نحن مقترحين يا أما أعطاها حقه يا أما حذفه. بعدين بالنسبة لمثل ما حكينا كل المسائل التي تتعلق باستخدام الآلي الحاسبي المفروض اليوم قبل بكرة. اليوم قبل بكرة يجينا من وزارة التربية إنه المسائل التي تتعلق ب أو تحل بالآلة الحاسبية يجب حذفها. لأنه طبعا المنهاج يعني عذرا هالكلمة المنهاج جانا من المغرب يعني من الجزائر بالتحديد. منهاج الرياضيات الثاني سنة الثالث ثانوي هو منهاج يدرس في الجزائر، وبالجزائر هناك في تقنية أكثر من عندنا في سوريا. بالجزائر مثلا الرياضيات 8 حصص، 4 حصص مخبرية و4 حصص نظري. بيفوتوا الطلاب على المخبر وكل واحد عنده جهاز وبيحلون المسائل، وبالتالي استخدام الآلات الحاسبي والحواسيب متاحة. فهني ضلوا جايين جابوا هالمنهاج مثل ما نو نسخ لصق مثل ما نو موجود يدرس بالجزائر اجوا حطوا. وعندما تسأل يعني انا بتذكر العام الماضي اجى لعنا الاستاذ ميكائيل الحمود طبعا، وهذا العام اجى يعني انا سألته عن موضوع المنهاج، قال لي بالحرف الواحد نحن خاضعين للدكتور عمران قوبة وهو مو سامح لنا نغير حرف واحد. هاي العام الماضي حكية عندي في إجا حضر عندي درس في ثانوية عقبة بالنافع، ولما اللي سألته قال لي مو ما يسمح لنا نغير حرف واحد. إذا منجيب نحن كتلة جامدة من هون لهون نحطها دونا. وأنا علقت وقتها أنه هالمنهاج غير مدروس. سألوني شو معنات غير مدروس؟ غير مدروس يعني غير مجرب. لحتى يتجرب. عم يتجرب بطلابنا للأسف. عم يتجرب بطلابنا سمير. أستاذ سمير معنا عبر الهاتف. فضل. الأستاذ سلامي علي مدرس بثانوية الدراكي. شو سعد أوقاتك أستاذ سلامي؟ أهلا يا أنسي، أهلا وسهلا فيك وبضيفك الأستاذ سمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلامي. يعني لما بيكون في بيان رأي من لجنة مؤلفة من 90 مدرس مختص بمادة الرياضيات أكيد لازم يتاخد كلامه بالحسبان. أكيد. وحكى الأستاذ سمير بداية اللقاء أنه ما بتتعدل المناهج بعيدا عن البلد عن الحدث أكيد. عن التجهيزات. يعني هلأ عم يحكي إذا كنت سمعانه أنه بالنسبة للرياضيات هذا مأخوذ من منهاج الجزائر. التقنيات عندهم غير التقنيات عنا. مثل هيك موضوع مثل هيك بنود وأخذتوها يعني بعد دراسة وتمحيص، يعني بنظرك ما لازم يتاخد بالحسبان أو على الأقل يكون في لقاء شفوي مو كتابة؟ أحيانا الكتابة ما بتوصل للي بدك إياه. يعني لازم يكون بصراحة في لقاء كان معكم لو أنتوا اخترتوا انه يكون في لقاء وفهم يعني عفوا مو انه فهمتوا انه طرحتوا هيك بنود وهيك ما كان افضل من الكتابه. للاسف انقطع الخط مع الاستاذ سلامي، نتمنى يرجع يتصل فينا. بس كمان ممكن يجاوبنا كمان الاستاذ عن السؤال اللي حكيته استاذ سمير. اكيد لو كان شف لو كان طبعا طبعا بالنسبه للرد على جوابك اكيد لما اللي بيكون فيه راي جماعي نعم. معنى ذلك في صح نعم تمام. لا يمكن انه 99 زميل وزميلة مختص. نعم. مختصين. وطبعا ليس هذا العدد هو الحد الادنى. لو كان احنا كنا بالتصحيح وهالموجودين طبعا وقعوا. انا واثق انه لانه كثير من زملائنا المدرسين يتصلون معي ويلومونني لانني لم ابلغهم على التوقيع. وهم جاهزون حابين يضيفوا أسماء. نعم حابين عليك. إذا فهذا الرأي يجب أن يؤخذ بالحزبين ولا أن يهمش، لأنه 99 من الزملاء إذا بدنا نجي نهمشهم، ونحن 99 يعني هلا من المنصحح بكالوريا، يعني نحن المندرس بكالوريا أكيد. نحن المندرس بكالوريا 99 همشونا، إذا معنا ذلك محافظة طرطوس همشت اختصاص وانتقاص. هلا رجع الاتصال مع الأستاذ سلامي. ألو. نعم إيه أستاذ سلامي تفضل، خلينا نسمع وجهة نظرك. بدنا نقوله أي عمل حتى ينجح لازم يوضع أسس سليمة وواضحة ومفيدة له. من أفضل الأسس أول شيء نسينا تحية لسوريا شعبا وجيشا وقائدا، وتحية لكل شريف في هذا البلد يسهم في بناء وتقدم وحماية سوريا. وضع الأسس لأي عمل لازم يكون الأساس فيه النزول إلى الواقع، إلى ميدان العمل. رؤية ما يحتاجه الواقع من عمل ومن تغيرات. نحن بتمنى من مديرية التربية ووزارة التربية في القطر العربي السوري أنه ما تفهم أنه الأمر مجرد صيد في الماء العكر كما يراه البعض. نحن مثل وزارة التربية نرغب في تطوير وإيجاد مناهج ملائمة وموائمة لهذا الجيل ولبناء سوريا ولتطور سوريا. حلو. فالأول شيء لازم العودة والرجوع إلى ميدان العمل، إلى ساحة العمل، إلى الواقع التربوي والعملات على الأرض. نحن اللي وضع هالمنهاج بتوقع ما بعرف يعني من وراء المكاتب لا يمكن أن تقاد مشاريع ومؤسسات إلا بالنزول إلى العمل. أنا بعطي أمثلة وأمام المنهاج وبذهن المنهاج، بس باللي حاطط دليل العمل اللي هو دليل المدرس كاتب بالصفحة 15 الحصص الأربعة المتبقية تحل أو لحل مسائل يختارها المدرس. طيب نحن أمام 25 مسألة يا أنسي، و25 مسألة سنقدر نوصل الطالب، تحتاج المسألة بين الثلث ساعة ونص ساعة. يعني نحن عمليا بالأربع ساعات بأحسن الأحوال فينا نحل من 25 من أو 9 مسائل، بقي الباقي بدون حل. صحيح. هون في محل تاني كاتب لي بالدليل، والدليل أمامي بس ما رح أضطر لأنه موجود الفكرة بذهني تماما. نعم. يقول المسائل المتبقية تعطى كوظائف بيتية وتناقش مع أحد الطلاب وتوضع في لوحة الإعلانات. طيب كأنه منقول للطالب بدل ما تخلي الأستاذ يحل لك كل المسائل، روح خليه اشتري محلول من المدرسة تماما من المكتبة. يعني حتى توجيهاتهم عم تكون بالدليل يعني. نعم. حتى لهم توجيهات بالدليل يعني للأساتذة. بالضبط. هالتوجيه أنه كأنه ما يقل لي حل الطلاب المسائل وعلق لي إياها باللوحة الإعلانات، لا ليش خليه يروح يشتريها من المكتبة مو أحسن؟ يعني كأنه عم يتعمدوا حتى دفع الطلاب لتسجيل حصص خصوصي، لأنه إحنا ببرنامجنا بيتي الثاني هذا الكلام. نعم. بلقاءات مع زملاء وأشخاص من الوزارة حتى مديرية التربية حتى منطقة التربوية عندنا بالدريكي، ونحن ببرنامجنا أستاذ سبق وحكينا عن حصص الرياضيات وعن ساعات. طيب. الحل الطويل للمسائل بتمنى تخليني احكي ثغرات حقيقية بالمنهاج، وأنا راح أحكي عن الرياضيات من صف الأول للبكالوريا. نعم. عندنا منهاج الرياضيات بالصفوف الأولى يركز على الأحصاء. طيب معلش طالب صف أول ثاني ثالث رابع من كرر الأحصاء بالأول وبالثاني وبالثالث وبالرابع وبالخامس لحتى التاسع شو؟ نعم. حتى التاسع عندي أنا فجوة هائلة وعميقة جدا، وبتمنى القيمين على الأمور يشوفوها. في فجوة بين المرحلة الثانوية والمرحلة التعليم الأساسي الثاني، يعني ما بين التاسع والعاشر والحادي عشر، في فجوة هائلة، كم هائل من المعلومات ما بينطلق الطالب كيف بدنا نوجد له إياها. نعم. بنفهم أننا نسهلوا منهاج المرحلة الثانية من التعليم الأساسي من أجل أعطاء كم هائل من الناس من أجل شهادة التعليم الأساسية ممكن يستفادوا منها بالحياة العملية، ما اختلفنا، بس كمان انه نهمل كم كبير من المعلومات هذا الشيء غير مقبول. كمان في عندي شغلة تكرار المعلومات بالصفوف الاولى بالمرحلة الثانية، يعني مثلا الاعداد العادية والصحيحة والهذي بضل الكرر لها خامس سادس سابع ثامن تاسع لشو. في عندي كمان عدم ملائمة المنهاج للمرحلة ما بعد المدرسية يعني المرحلة الجامعية. هذا المنهاج اللي مثلا بينقصوا كم هائل، وفيني اذكر منه افتقاره للبنى الجبريه الفراغيه والمثلثات. دارسين الفراغيه بشكل موضوع ما بيقدر طالب المهندس المدني او اي طالب هندسي يصغر الدراسه الفراغيه، يصغر الدراسه الفراغيه اللي مواجدين اللي هي بشكل مركز ابعاد وما شابه، يعني التثقيل ما بيقدر يسخره، أو حتى الأشعة ما بيقدر يسخره بحل مشاكله بالاختصاصية. عندي هون كمان التعمق ببعض الأفكار وإهمال بعض الأفكار، يعني مثلا نحن بنعرف مركز الأبعاد المتناسبة أو التثقيل هذا مبدأ فيزيائي بحت. ذكر الأستاذ سمير لهالنقطة، يمكن دراسته رياضيا ولكن بشكل بسيط. ليش هالتعميق فيه والخوض فيه؟ أخذ مثلا بكتاب الحادي عشر بحدود 60-70 صفحة، بينما المثلثات ما يأخذ 15 صفحة. عندي زمن غير كافي للمنهاج المخصص في المرحلة. صحيح، هذا هاي النقطة أكيد معروفة. طيب أستاذ سلامي، معلش خلينا نسألك سؤال. أكيد عندكم كتير نقاط حول المنهاج، وين كانت هالآراء من قبل؟ ليش ما سمعناها من قبل مثل ما ذكرت غرام وسألت الأستاذ محمد من شوي؟ بدي أقول لك شغلي، أنا من سنتين طلب مني، كنا بدورة بالمجمع بالدريكيش وطلب مني إعداد تقرير وعديت تقرير وانطبع وانبعت، بس قلت لهم للزملاء أنا وعلى فكرة التقرير أخذ معي 10 أيام بمعدل وسطي كل يوم بين الأربع والخمس ساعات كتقييم أساسي لمنهاج الرياضيات من السابع للبكالوريا. قلت لهم بصراحة ما رح يقطع هذا الكتاب حبابي، ما رح مطرطو حبابي، وفعلا كان ذلك، ما إجانا ولا أي رد على هالكتاب. فطلب مني بعد منه، قلت لهم لا يا عمي أنا ما إنه بعد هالتعب كله شو مصير هالكتاب ما بنعرف. بالضبط، أنا ماني مستعد أتعب. أنا على فكرة هلأ نحن على الهواء ومنحكي وممكن أي مسؤول يكون سامعنا، أنا مستعد أطلع بأي مناظرة تلفزيونية، بس في يكون شروط. يكون ما يفهم مني المحكي أنه أنا متهجم عليه أو الغاية، تكون غايتي وغايته واحد، هي رفع مستوى المنهاج ورفع سوية التعليم بهالبلد وإنارة الدرب أمام الأجيال الصاعدة. مو القصد الغاية أنه والله يفتكر أنه أنا جاي تقعد محله. أنا صدقيني أكثر من مكان عرض علي، واللي وإذا سمعيني حدا هلق من الدريك إيش بيعرف، عرض علي أكثر من مكان تأستلموا من 10 سنوات للحل. قلت لهم ما بدي غير القلم واللوح لأنه أشرف شيء لي بهالمرحلة. حلوة الحكي كتير أستاذ سلامي لو سمحت. نعم. طب شو هو المعيار اللي ممكن يتاخد بالنسبة لما مثلا بتقدموا اقتراحات أو مثلا تعديل للمنهاج؟ يعني ممكن شو منحط شو منوضع أي منهاج جديد دائما عم بيلاقي نقد؟ لا هون في شغلة بدي أقولها. نعم أكيد أنا ببيتي إذا بدي يقوم بتغيير شيء معين في نقد. نعم. بس في فرق ما بين يكون في نقد 5% وما بين يكون في نقد 75-80%. المنهاج هذا قلته يعني هالنقاط اللي حكيتها أنا. نعم. مثلا إهماله لبعض الأفكار اللي مهمة جدا في المرحلة ما بعد المدرسة. شيء ثاني عدم توافقه، يعني مثلا الطالب الحادي عشر بيحتاج الاشتقاق بالفيزياء، الاشتقاق حاطين ليه بنص الكتاب مثلا. طيب استاذ الفيزياء عنده درس مثلا اول درس اشتقاق بالحادي عشر، كيف بده بيلجا استاذ الفيزياء لشرح درس الاشتقاق حتى يعطي درسه اللي هو له؟ فانا الاسس اللي مقول عنها، اول شيء المناهج القديمه ليش ما يؤخذ، ما بدي اقول ترجع تنطبع او ترجع تنكتب نفسها او شيء، المناهج القديمه اللي درسناها السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفين والألفين وعشرة، يعني الى 40-50 سنة، وما تطلع كانت البكالوريا السوري، وما بعرف اذا عندك هالمعلومه انه كان معترف فيها في كل دول العالم، تروح تسجل بافضل جامعات برا. هلق اجينا بدنا هلق لنا 15 سنة، انا ماني مقول بالازمه، لنا 10 سنين او 15 سنه تماما، من شيل بالمنهاج ومنحطه بمنهاج، منجيبه من الإمارات ومناخذ من محل تاني. يعني برأيك هالمنهاج تبع السبعينات ما بده تغيير يا أستاذ سلامي؟ أنا ماني ضد التغيير، بس التغيير يكون بشكل يلائم الواقع. ما أنا ما بدي قفزي في الهواء، يعني أنا رجل شرقي، ما بدي بين لحظة وتانية كل شي ببيتي يصيروا غربيين. ممكن خطوة خطوة ممكن نصير، أما مباشرة أنا انتقل من من من واقع معين إلى واقع مغاير له تماما، هذا الأمر غير مقبول وغير منطقي. حلو كتير. هلا أستاذ سلامي رح تتراجعوا بعد هذا الموضوع، يعني هلا الموضوع انفتح. نعم. وأنتوا يمكن مثل ما بتعرفوا موضوع المناهج هلا صار على لسان الجميع يعني، وصار مطلب جماهيري إنه لازم المناهج يتاخذ بعين الاعتبار التعديلة أو تغييرها. رح تتراجعوا ولا رح تضلوا على رأيكم لحتى تشوفوا بالفعل صدى؟ بس في شغلة بدي أقولها إذا بتريدي. تفضل. أنا بعد تغيير المناهج الجديدة أولاني من هالجولة اللي طلعت وطردت على قصيدة وعادي، أنا معترض زيادة على القصائد اللي انحطت وعن بعض النصوص، أنا معترض لهيكلية الدرس وطريقة عرضه. يعني أحيانا المعلومة مغطاة ويطلب من الطالب معرفتها. طيب أحيانا المعلومة كمان أنا شفتها غير موجودة تماما ومطلوب من الطالب يعرفها. طيب المدرس مو مختص، مدرس علوم صف الرابع مو مختص بالعلوم، بيكون معلم صف، إذا ما بيعرف مثلا شيء معين والمعلومة ما موجودة بالكتاب على أي أساس بده يعطيها؟ كمان بأكثر من هذه طبعا هالكلام هذا فينا نحن نشتغل ونتعب ونطلع تقرير كبير منشان لا يفهم المسؤولون عن منها مناهج الرياضيات أنه ما نتجه عليهم، بس لا، نحن الغاية التصحيح والتصويب، لا الغاية النقد ولا الغاية نحاول نتناول أي إنسان. وأنا بشكر بالنهاية كل شخص بيسهم في بناء وتقدم سوريا، لأن سوريا أمنا وسوريا بيتنا وأهلنا كمان. شكر لكم أستاذ، أنتم كمان المدرسين يعول عليكم كتير، شكرا كتير، أعطيك ألف عافية. ألو. يا ريت الأيام تدوم ع مدرستي مرجوعة، وارسم وجهك بالطبشور عم قاعدنا المخلوعة، وبتقلي لي يا مجنون الأستاذ بيشوفك كملين مع الأستاذ سمير عبدو، مدرس في ثانوية عقبة بن نافع ثانوي رياضيات. أستاذ سمير، ليه زعجت انتقاداتكم، ليه زعجت لجنة تأليف وإعداد المناهج؟ يعني هل هنهم بيعتقدوا أنه بزمن الفيسبوك اللي صار متاح للجميع يكون ناقد والجميع يكتب، هنهم قادرين يلموا الموضوع إذا عملوا لكم عقوبة من هون لأستاذ انتقد أو تنبيه من هون؟ هل هنهم برأيهم أنه فينهم بقى يسكتوا الناس مثلا عن موضوع أثير هيك بهالطريقة أو انتشر؟ طبعا أكيد نحن رح نستمر وبكل قوانا في سبيل إيصال الفكرة وفي سبيل تصحيح المناهج، ونحن لا نقبل أن تكون المناهج فردية التأليف أو الإعداد، لأنه أبنائنا أهم من أنفسنا، لأننا معنيين بهم عناء كامل، وبالتالي لن نسكت عن أي خطأ بخص المناهج. بالنسبة لي أنه هلأ حاليا عم يقولوا أنه أنه ليش هلق تحت فقتل لها الأمر أو ليش هلق تحت حركتن على موضوع المناهج. بالماء العكر. نعم. أو عم صاد بالماء العكر. طبعا نحن منجاوبه نحن ما انقطعنا ولا للحظة واحدة عن انتقادنا، مو بدنا نعتبر انتقادنا أو بالأحرى تصحيحنا للمناهج. نعم. لو أنه بمضمونة فيه شيء من الأمر هذا، نحن كل ما نزل منهاج عم نكتب وعم نحكي، لكن إذا كانوا موكلوهم في مديريات التربية ما يوصلوا لهم الأمر، هذا الشيء بيعود لألهم. نحن عم نحكي كل منهاج جديد عم نحكي، وهي مديرية التربية هي الموجهين الاختصاصيين، ما في سنة إلا ما في منهاج إلا عم نحكي. يعني بالنسبة لي البارحة سمعت لقاء مع الأستاذ غيلان على الأستاذ غيلان بإذاعة سوريانا نعم. مع نقيب معلمي دمشق عهد الكنج. نعم. عهد الكنج اللي هو عضو مجلس الشعب، وعلى أساس أنه كان في هناك في لجنة مكونة من 55 عضو من مجلس الشعب لدراسة وضع المناهج مع وزير التربية ومع معاون وفرح المطلق ومع الدكتور دارم الطبع رئيس التطوير والتحديث. فقال أنه في عنا من ضمن الأخطاء خمس خرائط فيهن خريطتين خطأ، يعني خمسة من اثنين من خمسة يعني 40% خطأ. هذا لم يكن بسيط أو لم يكن يعني فينا نعتبره عارض، لأنه مر خطأ عام بال2011 وبال2012 بكتاب الجبر، كتاب الجبر الثاني الثانوي العلمي. نحن في عنا مبدأ مصفوفات عم بندرس فيه، بالمصفوفات نحتاج إلى الانتقال من محافظة إلى محافظة، هي بتشكل عندنا مصفوفة. نزلت خريطتين والكتاب موجود أمامي بالصفحة 12 وبالصفحة 13. نزلوا خريطتين، وبعد بنفس الأسبوع بعد يومين أو ثلاثة وإذ بيجي أمر أنه سحبوا النسخ الموجودة في اللي سلمت للطلاب. فأنا صار عندي فطنة أو فضولي أنه ليش بدين يسحبوا النسخ، احتفظت بالنسخة وهيك موجودين وليك موجودين معي. وإذ بعد يومين ثلاثة رجعوا أعادوا سحبوا الصفحات اللي فيها الخرائط وحطوا خرائط صح ورجعوا غرزوها على نفس النسخات. يعني كمان كانت الخرائط طبعا سألنا نحن أنه شو السر. عم نسأل نحن على أساس أنه في فكرة رياضية. يعني أنا قعدت خمس ساعات مقارنة بين الكتاب الجديد والكتاب الحديث، ما شفت فيه تعارض علمي. كان أنه الخريطة الأولى والثانية سحب منا لواء إسكندرون وسحب منا الجولان، ولما اللي عمل ضجة رجعون هن بال2011. هذا الحكي هيدا بال2011. يعني كأني أنا فايت على الاستوديو وترك إيدي برا. معقولي أني أنا أترك إيدي برا فوت على الاستوديو؟ مو معقولي. لذلك مو معقولي أنه هن نزلون خريطة ما فيها اللواء، لواءنا الحبيب، وما فيها جولاننا الحبيب. إذا هناك قصد وتعمد. أنا أقول للسيد عهد، لزميلنا عهد الكنج، عندما قلت أن هناك خطأ وخطأ عفوي بخريطتين من أصل خمسة، لا يا أستاذ عهد، وهنت زميلنا وهنت مدرس ونقيب معلمين، ما لازم تكون ساذج، عندك سذاجة وبساطة لدرجة أنه هن يضحكوا علينا اللي هن عبدوا المنهاج. المنهاج طبع في الأردن كلف 11 مليار ليرة سورية، 11 مليار ليرة سورية، ونحن في بلد سبع سنوات من الحرب. نحن كموظفين اسكتنا، راتبنا ما بيكفينا 10 أيام، اسكتنا على أنه لأنه البلد فيها حرب. نتفاجأ أنه 11 مليار ليرة وضعت لمناهج 3/4 مزيف و3/4 مستورة 3/4. إذا نحن لا نقبل، معنى ذلك نحن حقنا نطالب بإزادة زيادة راتب 100%. إذا الحكومة عندها 11 مليار بس مشان المناهج، ومناهج ياريت تكون بسوية المناهج. أنا مسؤول عن كلمتي، والله هذه المناهج لا تعادل نصف المناهج السابقة، لو أنه المناهج السابقة فيها أمر. إذا هذا ما بيمر علينا أستاذ. الخطأ بالخرائط عامد متعمد. من دفع لطباعة هذه المناهج في الأردن، ونحن في سوريا لدينا من أحسن من أفضل المطابع، ليش مطبعتنا مطبعيتها؟ إذا هناك إشارة استفهام للمعنيين، للمتابعين، لمن يهمهم أموال هذه البلد، لأن المسؤولين يجلسون في سوريا وأولادهم في أوروبا وفي أمريكا. وأنا يعني أبعرف إذا مو عيب احكي العبارة، إذا سألنا الدكتور فرح المطلق أين أسرت أولادك وزوجتك الأولى، بيقلنا انها في امريكا، ماذا يعملون؟ يتمتعون بمال سوريا، بمال الشعب السوري، وهو من معدي هذا المنهج إلى آخره. وأنا مسؤول عن كلامي. بس في سؤال هلأ، الكل متفقين أنه في مشكلة بالمناهج 100%. نعم. يا ترى لما الأولاد عم يسمعوا دايما هالجدل هيدا، ما رح يأثر على تقبلهم لهالمنهاج؟ والله يعني كمان سؤال قيم ونبسط اللي سألتيني إياه، لأنه نحن يوميا عم نعيش، يعني عم تحس الطالب مش مأز، عم تحس الطالب تماماً. عم يجي رجل إلى الأمام وثلاثة إلى الوراء، انه شو هالمناهج يا استاذ، وكل يوم مناهج جديده. يعني انا بدي اسال المعنيين، لماذا هذا التغيير السريع؟ نحن درسنا مثل ما حكينا بدبلوم التاهيل التربوي، وكان الناتج انه لا يجوز موجوده، لا يحق لاي بلد تعديل مناهج او تغيير مناهج او تطوير مناهج وهي تخضع او خاضعه لمشكله طبيعيه، يعني كوارث وزلازل، خاضعة إلى حرب مثل الحرب اللي احنا خضناها. نعم. 7 سنين والآن عم نعدل المناهج. نعم. لك يعني شو يعني عمين عم تضحكوا؟ نعم. نعم. يا لصوص البلد، عمين عم تضحكوا؟ نعم. أستاذ معنا بس عبر الهاتف الأستاذ فادي منصور، مدرس بدوير الشيخ سعد. يسعد أوقاتك أستاذ فادي. يسعد أوقاتك. ما بعرف عم تسمع حضرتك شو عم بيحكي الأستاذ. نعم. عم تسمعنا أنت بالأول؟ عم نسمعكم. الأستاذ سمير عبده كان كتير منفعل، يعني يعني قال بالنهاية هو مصلحة البلد ولادنا اللي نحن عم نعطيهم. أكيد هو نعرف. عم يعني عم يحكي من حرصه. أكيد. وإن التقصير ممكن يكون يعني الإشارة للخلل لما بتجتمع. سبق طبعا وسألنا نفس السؤال بنسأله لحضرتك، لما بتجتمع مثلا 99 مدرس بمادة معينة حول لفت النظر، حول خلل معين أو نقص أو شيء، يعني قد بده يكون نسبة الصح؟ قد ممكن يتاخذ معيار لتعديل منهاج الرياضيات؟ تماما. هلا أقل ما يمكن يجب أن يسألوا 99 مدرس. نعم. إنه شو المشكلة؟ وين يقعدوا معهم ويناقشوهم بالصح أو الخطأ؟ نحن بس نقتنع، يعني اشرحوا لنا وجهة نظركم حتى نقتنع معكم، لكن لما بيجي الرد من بعيد وإنه لازم لنا دورة يعني بطريقة فوقية وكأنه 99 مدرس، وطبعا كلهم قامات، يعني أنه فينا نرجع على تاريخهم هن قامات بعالم الرياضيات، يعني رأيهم ما نو من الفراغ جاية. تمام. فأنا برأيي أقل ما يمكن يقعدوا مع هذول الأساتذة، شو أرأكم، ما حدا سأل رأيهم، وحتى لما حطوا المنهاج ما حدا سأل أي رأي أي أستاذ شو رأيه أبدا. وهي بتصير أهو دينا بتصير تأليف المناهج، مو هيك بيصير؟ بيعملوا جلسات عمل، فرق، مجموعات، كل واحد بحط بعد بحث بتناقشوا فيه، بيوصلوا لأفضل منهاج ممكن، مو إنه منهاج منزل وخلص هيدا هو، ما حدا فيه يغير فيه شيء. ما بعرف كيف عم بيفكروا هني الصراحة. والأستاذ سمير كفى ووفى، وبالفعل إنه أعرف شو بدي أقول، تعجز الكلمات عن التعبير. كل شغلة بتسأل فيها روحوا اعملوا دورة، شو فائدة الدورات، شو الفائدة منها؟ منحط جهاز إسقاط ومنحط الكتاب على اللوح ومنقعد ونقرأ. نعرف نقرأ، كل العالم تعرف تقرأ، مو هي هي الفكرة. بيحكوا بيعطوا طرائق إنه والله عمول مجموعات بالصف، صفوفنا ما بيمشي حال فيها، ما أنا مؤهلة للمجموعات، عم يلفوا قاعدين مقابل بعض. صحيح. ثانويتنا دوامين صبحوا بعض الظهر. ليش؟ لأنه ما في غرف دراسية. طيب هل عم بيحطوا هالمناهج هدول ما نحسين بأنه هذا الموضوع ما بيتطبق وهو عبارة عن خيال؟ طيب برأيك أستاذ فادي، أنتوا المتضررين كأساتذة ولا هالطلاب هن المتضررين؟ نحن قلنا عم نحكي بهالبرنامج أكثر من سنتين ثلاثة عن هالموضوع هذا بالذات، يعني أنت ملاحظ قد ايه العبء الكبير على كاهل طلاب البكالوريا؟ تماما. هلا كلياتنا متضررين، الطالب هو المتضرر الأول. نحن متضررين بعد منه، لأنه هدول بالنهاية أولادنا. بس في ناس ما بتحس ما عندها مشكله بالموضوع ومو فارق معه. صحيح. تمام. يعني يعني اذا فتحنا مثلا كتاب الرياضيات توزيع المنهاج، مثلا المنهاج واقف موصل للشهر الخامس ونص الشهر الخامس. طيب هم بيعرفوا بقرارة نفسه انه ما حدا بيبقى للشهر الخامس. نعم. شو هالتوزيع الخلبي المحطوط، زائد انه مثلا الوحده الثانيه بالكتاب الاول 38 تمرين موزع على بالمنهاج فصلين. حصتين انا اذا بدي اكتب التمارين على اللوح ما بخلص الحصتين كتابتهم بدون حل، بدون مناقشه. يعني سيد الدرس مو ضابط ابدا. الف تمرين جينا اقترحنا انه يا اخي هالتمارين كويسه على فراغ، حطوها اخر المنهاج كتمارين عامه كداعمه. كل امره بكل كتاب فيه تمارين عامه اسمها. تمام. صحيح. بنلاحظ انه لا، ورا كل درس او كل وحده 38 لحد 40 تمرين الطالب ما له قلب يعني يقطع على الوحده اللي بعدها اذا ما خلصوا. اكيد يعني خصوصا اذا طالب عم يسعى للعلامه التامه، حرام ما بيقدر يترك ولا تمرين ولا تفصيله صغيره. وكأنه الطالب ما عنده ماده غير الرياضيات، في علوم، في فيزياء، في ما اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ولا شيء ابدا. ولما بنحكي انه والله انتم لازم تروحوا على دوره، ما بدنا هالدوره هيدا، شو هالدوره؟ شو عم نستفاد منها؟ لو في إلى فائده انا اول الناس بروح عليها، وخاصه انه اجت رده فعل على ال تمام. يعني لما الواحد بيلاقي مصلحته بشغله بيروح عليها، بس لما انه بس انه نحكي ونروح ونضيع وقتنا على الفاضي بس الاشاده بالمعدين وبالمنهاج، انه منهاج كويس، منهاج ما نو كويس، عفوا يعني. واذا بدكم يعني انتم هن ما واثقين من نفسهم لدرجه انه عم بيبعدوا عن المواجهه، تمام؟ إنه خايفين. ما حدا فوق المسائل أكيد أستاذ فادي، يعني ومثل ما ذكرتوا كلنا عم نشتغل لهالبلد، وأكيد رح تتضافر جهودنا، وبس أنتوا تبقوا على هذا الموقف إن شاء الله وتلاقوا صدى. نحن باقيين على هالموقف تماماً، بس إنه هذا اسمه يعني إشحاف بحقنا تماماً، ظلم. صحيح. أنتوا قلتوا كلمة حق وأكيد تشكروا علي يا أستاذ، لو هلأ بتبين بعدين عليكم على صوتكم إنه يوصل ووصلنا صوتنا، لأنه نحن ما أنا منصفين بالموضوع هذا تماما. يعطيك ألف عافية الأستاذ فادي منصور دوير الشيخ سعد، شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ سمير. الوقت للأسف هيك مضي شوي، يعني إسا في أفكار كتير كنت حابب تحكي. يا بالختام شو بتحب تقول؟ بظن حكيت وكفيت ووفيت. قبل ما أختم أتمنى أن أقدم مداخلة أخرى حول طريقة انتقاء الموجهين، حول طريقة انتقاء الموجهين الاختصاصيين. حلقة قادمة إن شاء الله أنه ما تكون بعيدة طبعا. ونحن بنشكر كل زميل ساهم سواء بالتكلم أو بالاستماع، ونحن بنوعد طلابنا الأعزاء أننا لن ننساهم ولن نتركهم في غياهب الظل التي تخيم علينا من قبل ما يدعون أنفسهم بأنهم معدو مناهج وهم فارغون من الإعداد، لأنهم يستوردون هذه المناهج استرادا ونحن جاهزون لمناقشتهم. وأحد الزملاء المدرسين قال يا أخي نحن جاهزين لمناظرة إذاعية إذا بدون، تلفزيونية إذا بدون، تنفند لهم أخطاءهم بالصفحة وبالتمرين وإلى آخره. وبالنهاية أشكر إذاعة أمواج وأشكر كل من ساهم في هذا الأمر، وبالتحديد الأختين ندى حرفوش وغرام يونس، وشكرا لكم. إذن نتمنى أن يكون لدينا موعد آخر أكيد إن شاء الله. أكيد لنا لقاء ثاني، بس منحب دائما نتذكر طلابنا الأعزاء اللي عم يحضروا هلأ للشهادة الثانوية، ممكن نتائج اللي عم تعملوه هلأ وعم تشتغلوا ما تظهر السنة، بدنا ياهم يشتهدوا ويشدوها شوي معلش، وإن شاء الله بيكون في ثمرة لهالتعب والجهد تبعكم لو الأعوام القادمة. طبعاً يا أختي العزيزي بالنسبة لهذا الموضوع نحن بنوعد طلابنا، والله ما في مدرس رياضيات وعانى ولا مسؤوليتي يومياً ما يحضر قل من 4 ساعات إلى 5 ساعات. أتحدى إذا في مدرس رياضيات ليش ما نحضر 4 ساعات و5 ساعات؟ لأنه كل المناهج اعتبروها حديثي وهي ليست بحديثي، بدها جهد. نحن نبذل قصارى جهدنا لإيضاح ما تم إنجازه، ما تم وضعه في الكتب، لو كانت يعني فيها صعوبة، لو كانت نحن بدنا نضطر نعطيهم من خارج الكتاب، بدنا نحن جاهزين لسد الثغرة إن شاء الله، إن شاء الله. ولن نبخل على أبنائنا وطلابنا بأي معلومة سواء كانت ناقصة في الكتاب أم لم تكن ناقصة إن شاء الله. شكرا أستاذ سمير. شكرا.